إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. تعالي بسرعة أخية نخترق العصور راجعين إلى الوراء ونخترق القرون ثم نأتي ونقف إلى تلك الغرفة وتلك الحجرة الصغيرة حجرة محمد عليه الصلاة والسلام وهو قائم يصلي وأم سلمة ترقب في ظلمات الليل قائم يتهجد وأم سلمة تنظر إلى نبينا عليه الصلاة والسلام تعالي ننظر ما الذي حدث هنا؟ قام نبينا عليه الصلاة والسلام يقرأ إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام وصار يحرك شفتيه ويسأل الله من فضله. علمت أم سلمة وقف عند كواعب أترابا ثم دعا رجف قلبه. ما أن انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من صلاته إلا وإذا بها تبادر وتسأله يا رسول الله ما معنى فيهن خيرات الحسان؟ تسأل عن آيات أخرى ما معنى خيرات الحسان؟ فيجيبها يا رسول الله ما معنى عربا أترابا؟ فيجيبها. ثم سألت السؤال الذي تريد أن تصل إليه. قالت يا رسول الله موضوع أشغلها ويحق لها أن يشغلها ذلك الموضوع. قالت يا رسول الله إن إحدانا اتقت الله عز وجل وخافت مقامه وسارعت إلى أمره وانتهت عند نهيه أنحن خير أم الحور خير؟ يعني هل نحن أجمل أم الحور أجمل؟ فتبسم عليه الصلاة والسلام وجهه كفلقة القمر وإذا بها لحظات حاسمة تنتظر الإجابة من تلك الشفاه. فإذا بي صلوات ربي وسلامه عليه يقول لا يا أم سلمة لا بل نساء الدنيا خير فإذا بها تتهلل أسارير وجهها رضوان الله عليها فيفاجئها فضل إحداكن على إحداهن كفضل الظهارة على البطانة. ما معنى هذا الكلام فضل الظهارة على البطانة؟ ما معنى هذا الكلام؟ كم أغلى قطعة قماش على الأرض؟ كم بألف ألفين ثلاث آلاف عشرة آلاف؟ كم أغلى بطانة؟ عشرين ثلاثين. ثم لفت انتباهها إلى أمر يريد صلوات ربي وسلامه عليه أن يلتفت كل من يسمع هذا الحديث هو لب الموضوع. قال يا أم سلمة وهل تعلمين بما فضلتن عليهن بصلاتكن وقنوتكن وتقاكن لله عز وجل؟ يعني بهذه الخشية وهذا الحذر من مكر الله عز وجل وهذه المسارعة بالأعمال الصالحة بهذا تنال إحداكن هذه المنزلة. قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح.